الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. طيب، فمن يقول أنا؟ من القائل أنا؟ ما أقل القائلين أنا؟ صاروا أقل من القليل. نعم، قم أخانا من النسمة، قم يا عمر، قم. كيف أهل النسمة؟ طيبون؟ طيب، السؤال عندك يا أخانا، في كم موضع تنوب الفتحة عن الكسرة؟ عدد المواضع التي تنوب فيها الكسرة عن الفتحة، أو الفتحة عن الكسرة. ها؟ في موضع واحد، ما هو؟ في الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، صح. بقي السؤال الكبير، ما معنى لا ينصرف؟ لا يقبل الكسرة ولا التنوين، لأنه أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو في وجود علة واحدة تقوم مقام علتين. أحسنت يا أخان، جزاك الله خيرا. العلل التي ترجع إلى المعنى كم عددها؟ العلل التي ترجع إلى المعنى، شبعت نظرا يا عبد المهيمن؟ شبعت هكذا؟ الكتب تغلق، الكتب تغلق، أغلقتم الكتب؟ جاهزون؟ طيب، السؤال، قم أنت. السؤال يقول، العلل التي ترجع إلى المعنى كم عددها وما هي؟ ستة. ما شاء الله، ما شاء الله. ذكرت أذكار المساء؟ قلت من أجل تحافظ على نفسك من العين أخان. ها؟ اثنين أو ستة، اثبت على قول. اثنان، علتان، توافقونه أم تخالفونه؟ يوافقونك، اذكرهم. العالمية والوصفية. خائف أنت؟ صح، العالمية والوصفية، والتي ترجع إلى اللفظ، هذه التي ترجع إلى المعنى اثنان، اثنتان، علتان، التي ترجع إلى اللفظ كم عددها؟ متأكد؟ لا، قل متأكد أو لا. متأكد؟ طيب أحسن، تفضل استريح. لا ما تقولهمش، سنبحث على واحد آخر. اجلس أنت، قم يا مجدي، قم. شنو السؤال؟ أنت لماذا رفعت يدك؟ طيب، السؤال يقول، العلل اللفظية ستة، اذكرها. التأنيث بغير ألف، العجمة، التركيب، زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، العالمية كم تكون معها واحدة من العلل اللفظية، والوصفية كم تكون معها إلا من العلل اللفظية؟ سؤال كبير لا يجيب عنه إلا الكبار. أين هم الكبار؟ لا يرفع يده إلا من كان يعتقد أنه من الكبار. ما شاء الله، الحق أن الثقة بالنفس واضحة. أنتم تدورون بين أمرين، إما ثقة بالنفس وإما غرورا. قم أنت، أنت ممن تثق بنفسك؟ يلا ورينا الآن. العالمية معها ستة، الصرفية لا مصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غرامة. نعم، الصرفية، الصرفية والصدفية. ألم أقل لكم بين الثقة بالنفس والغرور؟ أحد قال لك الوصفية؟ الصدقة، الصدقة، ما في أحد قال؟ ولا طارت بقرب أذنك؟ طيب ما سمعت شيء؟ طيب الوصفية والعالمية، العالمية كم معها؟ ستة، والوصفية كم معها؟ ثلاث. أذكر التي مع الوصفية الثلاث. الوزن بالفعل، ما سمعنا بهذا. الوزن بالفعل هذا ما زيادة الألف والنون، وزن الفعل. والعدل، متأكد؟ متأكد؟ أحسن. والعلل، تفضل استريح. والعالمية معها ستة، ما هي الستة؟ من القائل ها أنا ذا؟ لا سأختار، أنا سأختار. هناك الذي في الزاوية وفي الزوايا خبايا. قم يا أخانا في الزاوية تلك. نعم قم. العالمية معها الست، واحدة من ست، ما هو الستة كلها، واحدة من الست من العلل اللفظية. ما هي هذه العلل اللفظية الستة؟ لا تدري؟ ألم أقل إن في الزوايا خبايا؟ عند جارك يمينا وشمالا. قم. عند جارك يمين، قل أجب. ها؟ ما عندك شيء؟ عند جارك في اليمين، قم. عندك شيء؟ وافق شن طبقة. عند جارك، قم اليمين، نمشي هكذا، قم. عند جارك يمين، قم. عند جارك يمين، قم. اذكرها يا بني العلل اللفظية الستة. تأنيث بغير ألف، العجمة، وزن الفعل، ايش قال؟ التركيب، العدل، ها؟ زيادة ألف والنون. أحسنت، جزاك الله خيرا. لا ستة، أحسنت يا بني. خذ كتابا، أعطوه كتابا. أما أهل أتيكم الزاوية فالخبر محذوف. تفضل استريحوا، جزاكم الله خيرا. أعطوهم أقراصا بعنوان أسباب نجاة الأمة. طيب أين وصلنا في الدرس؟ نعم في الوصفية. قال: ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون ريان. هذا وصف أو علم؟ ها؟ العلمية مع العدل أخذ. وقلنا أن عمر معدولة عن عامر، وزفر عن زافر. علماء النحو يقولون هذا عدل تقديري، يعني بحثوا ما وجدوا له شيء عدل من أصله فقدروا له هذا التقدير: عمر عن عامر، زفر عن زافر، قتم عن قاتم، وهكذا. أما الذي عليه دليل مثل ما سيأتينا: مثنى اثنين اثنين، صح؟ ثلاث ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة، هذا له دليل، هذا له دليل. لكن عمر، زفر، قثم ليس عليه دليل، فقدروا له تقديرا فيسمونه العدل التقديري. العدل التقديري. وعند أن نصل إلى مثنى وثلاث هذا عدل حقيقي، عدل حقيقي، طيب أو لا؟ ومثال قال: ومثال عالمية مع العدل عمر وزفر وقثم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر. طيب، هذه كلها اجتمعت فيها العالمية مع العدل. تقول: مررت بعمر، صح أو خطأ؟ متثبت أنت؟ تقول عن عمر بن الخطاب، صح أو عن عمري أو عن عمر؟ عن عمر. لماذا؟ طيب اعرب مررت بعمر. مر في الماضي مبني على السكون، بسرعة لك، الاتصال بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. بعمر، اسمع اسمعوا ماذا يقول أخوكم: مررت بعمر. بعمر مفعول به منصوب وعلامة بي هذه في الإنجليزي، هذه ولا لا موجودة في الإنجليزي؟ بي ولا درست هذا يا فرج؟ ندمان انك ضعت عمرك في هذا؟ ندمت؟ طيب، مررت بعمر، الباء حرف خفض، بعمر اعرب اعراب صحيح. بعمر الباء حرف خفض ولا حرف جر؟ جر. حرف خفض خطأ، صح. إذن اسم مجرور وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة، لأنه اسم ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف. العالمية انظر إلى المادين أيديهم، انظر. والعدل، في أحد لقنك؟ أحسنت، صح. عمر معدولة من عامر، وزفر وزحل وهبل هابل جس يا أخان الله يحفظكم آخرته هبال. خذ طيب. قال: ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون ريان. وقلنا الوصفية كم تأخذ من العلة اللفظية؟ واحدة من كم؟ قم بسرعة لك، واحد من ثلاثة. واحدة من ثلاثة. لا تعلم؟ كيف ما تعلم؟ قم هذا الأخ. أيوة أنت، لا أنت استريح شوي. زيادة الألف والنون، وزن الفعل والعدل. أحسن، أعطوه كتابا، وهذا أعطوه عتابا. تحتاج إلى عتاب؟ لعل عتبك محمود عواقبه، ولربما صحت الأجسام بالعلال. وليس عتاب المرء للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. صح؟ صح أو خطأ؟ إيش هو لا تعرفه؟ هو صحيح معناه أو لا؟ وليس عتاب المرء للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. حق هذا يا عبد المجيد؟ حق. صحيح. طيب، قالوا مثال وصفية مع زيادة الألف والنون: ريان وشبعان ويقظان. هذه كلها وصف أو لا؟ نعم. مررت برجل شبعان. صح. قم، قم أنت، قم، قم. مررت برجل شبعان. صح أو خطأ؟ شبعان. صح. توافقون أو تخالفون؟ الذي يخالفه يرفع يده. يكاد يكون إجماع. نعم. وليد ديهوم يخالفك أو يوافقك؟ ها؟ قم. تخالفه؟ قم. لا، أترك وليد الآن. يا وليد، توافقه؟ تخالفه؟ مررت برجل شبعان. يشبه المثال. مررت برجل ريان أو ريان أو ريان أو ريان. مررت برجل ريان لأن ممنوع من الصرف. صح. المانع له من الصرف الوصفية والعالمية. اسمع، الوصفية والعالمية هذه هي الجهنمية. نعم. الوصفية و أخوكم وليد يبدو أنه جائع، هذا الذي يبدو. لا، أنت اجلس، خلاص المحاولة ذهبت. قم، قم. الوصية مع زيادة الألف والنون. طيب، مررت بعثمان أو بعثمان أو بعثمان أو بعثمانا. ها؟ مررت بعثمان. اجلس، ما كنت أظنك تخطئ هذا الخطأ. سئلت يا مجدي، خلاص سئلت كم مرة اليوم؟ مرة واحدة. قم يا محمد، قم. محمد درمان، قم أنت لها وأهلها. اسمعوا إلى أخيكم محمد درمان وأرجو أن لا يأتي بالعجائب. مررت بعثمان بعثمان بعثمان بعثمانا. مررت بعثمان. ها؟ بعثمان. صح. اعرب بعثمان. الباء حرف جر. عثمان اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لوجود الوصفية مع زيادة الألف والنون. اسمع الجواب: لقد جاء بالعجائب. نعم. قم أيها الأخير، قم. مررت بعثمان أو بعثمان أو بعثمان. مررت بعثمان. الباء حرف جر. عثمان اسم مجرور عن جره الفتح نيابة عن الكسرة، لأنه اسم ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العالمية مع زيادة ألف والنون. لقد خادعناك فخدعت، صح يا محمد ولا لا؟ نعم. لكل جواد كبوة. استريح، أعطوا محمد كتابا وأعطوا ذاك الأخ كتابا. طيب، ومثال وصفية مع وزن الفعل أكرم وصف أو لا، وفيه وزن الفعل، لأن الوزن الأصل في الوزن أنه خاص بالفعل فنقل إلى الاسم، صح؟ أكرم، ممكن تقول أكرم بزيد أو أكرم بزيد، ففي وزنه خصوصية فعل، لكن قد سمي به الآن. طيب، تقول مررت بأكرم أو بأكرمي أو بأكرم، قم أنت، قم، أراك خائفا. مررت بأكرم، الباء حرف جر، وأكرم اسم مجرور علامة جر الفتحة نيابة لأنه اسمه ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف. لقد عرفت أنك خائف، اجلس. أريد أخا شجاعا لا يعرف الخوف إلا من الله عز وجل. من هو؟ من هو؟ أريد ولدا صغيرا. أين هو؟ النحو الصغير أين هو؟ نعم، ما جاء اليوم؟ أين هو؟ خارج يتوضأ. طيب، غير النحو الصغير من فيه؟ من الصغار، قم قم، صاحب النظارة هذا كان مجتهدا ولا يزال. الوصفية وزن الفعل، مررت بأكرم، صح، أحسن. لا لا، لحظة، إذا كان الاسم، إذا كان سمي به، لكن إذا أردنا الوصف فالوصف، صح، محمد أكرم هكذا من زيد. نعم نعم، أيوة، ليس محمد بأكرم من زيد. طيب، تقول بأكرم، أردت الآن اسم أو أردت الوصف؟ ليس محمد بأكرم من زيد، صح. ليس مثلا زيد بأفضل من محمد، وأجمل. لماذا؟ لأن أكرم وصف من الكرم، صح، وأفضل من الفضل، وأجمل من الجمال. هذه أوصاف أو أعلام؟ أوصاف. وأجود وألطف وهكذا. ومثال وصفية مع العدل، هذا هو عدل حقيقي الآن، والأول عدل تقديري، مثنى وثلاث ورباع وأخر، عرفتم؟ لأن مثنى أصلها اثنان، اثنين اثنين، جاء القوم مثنى يعني اثنين اثنين، وثلاث ثلاثة ثلاثة، إذن لها كلمة معدولة منها، بخلاف عمر وزفر قدروا لها تقدير، عمر معدولة من عامر، وزفر من زافر، وهكذا. مثنى وثلاث ورباع وأخر. إذن هذه وصفية مع العدل، تقول مررت بمثنى. ما إعراب مثنى؟ نعم، طيب من القائل ها أنا ذا؟ قم. مررت بمثنى، قم أنت. مر فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك. طيب تاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. بمثنى باء حرف جر. باء حرف جر. مثنى اسم مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة منع من ظهورها، الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. صح. المانع له من الصرف الوصفية مع العدل. الوصفية مع العدل. العدل. مثنى معدولة من اثنين اثنين. أحسن، جزاك الله خيرا. طيب أخر مثالهم من قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر ولا أخر؟ أخر. لماذا؟ قم قم. فعد أنت سئلت من بدري، اجلس، نريد أخر ما سئل. قم أنت. فعدة من أيام أخر، اعرب من أيام أخر. من صح أيام اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أخرى أو أخر؟ أخرى. صح. لماذا؟ لكن ما إعراب أخرى؟ أيام أخرى. قم يا مجدي قم. مضاف إليه؟ لا، ليس مضافا إليه، ليس مضافا إليه. اختر واحد من أصحابك، عندك أصحاب هنا؟ أين هم؟ هات اسمه بس. ها؟ ضو؟ اسمه هيك ضو؟ طيب أين ضو؟ هذا هو. نعم يا ضوء. فعدة من أيام أخر من حرف جر. عدة لا، فعدة من أيام، أيام اسم مجرور وعلامة جره الكسر، الكسرة. صح. أخر مضاف إليه اجلس، وأنت اجلس، وأنت اجلس. فمن يقولها أنا ذا؟ أين هو القائلها أنا ذا ويجيب؟ قم. الأخير نعم من حرف جر. أيام اسم مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. صح. أخرى نعت. صح. والأصل في النعت يتبع الصفة تتبع. لماذا لم تتبعه هنا؟ أيام مجرورة وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. لماذا جاءت أخرى ولم تأتي أخر؟ لأنها ممنوعة من الصرف. المانع لها من الصرف الوصفية، الوصفية والعدل. صح. أحسنت، أجبت وأصبت. أعطوه كتابا فإن لم فقرصا فإن لم فسواكا. كتاب كبير هذا ما شاء الله. أعطي جاءك كتاب طيب يا أخانا، ها؟ رزق طيب صح؟ عرفت يا مجدي ما الجواب؟ ما هو مضاف إليه بارك الله فيك، هذا صفة. عرفت يا ضوء أين ضوء؟ عرفت؟ جزاك الله خيرا. وأنت عرفت؟ قلت لي ماذا؟ قلت لي قال صفة صحيح؟ أعطوه قرصا يستحق هذا وسواك أيضا. طيب الوقت انتهى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.